الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وجعل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا وجعلنا من أمته. وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين. أيها الإخوة المسلمون، نحمد الله عز وجل من أعماق أعماق قلوبنا حيث جاء بنا وهدانا إلى بيت من بيوته نقيم شعيرة من شعائر الإسلام، ووفقنا لهذا الاجتماع المبارك إن شاء الله نلتقي فيه مع عالم من علماء المسلمين، ننهل مما وهبه الله من ميراث النبوة، وإننا والله بحاجة إلى مثل هذه المجالس التي تحيا فيها القلوب أشد من حاجتنا للطعام والشراب. ولقد كثرت البدع والمنكرات وتكالبت الفتن على الأمة المسلمة، ولا ملجأ لها بعد الله عز وجل والاعتصام بدينه إلا حلق الذكر تتفقه بدين الله. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الإخوة المسلمون، نستمع إلى فضيلة شيخنا في كلمة بعنوان أخلاق المؤمنين والمؤمنات حتى يتم تحضير الأسئلة. وإنني أحب أن أنبه أنه يوجد مكان مخصص للأخوات المسلمات اللواتي لا يحل لهن دخول المسجد من عذر، وهو شرقي المسجد في مكان مدرسة تحفيظ القرآن على اليد اليمنى حين الاتجاه إلى الشمال. فنستمع لفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وكتب خطاه وأمد في عمره على طاعته، ووفقنا وإياكم لاستماع الخير والعمل به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في هذا المكان المبارك بإخوة في الله وأخوات في الله وأبناء كرام للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل يجعله لقاء مباركا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لكل خير ويصلح لهم البطانة، ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه خير مسؤول. ثم أشكر أخي الأخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي على دعوته لي وحرصه على مجيئي لهذا المكان، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وثبتنا وإياكم وإياه وسائر إخواننا على الهدى والسداد. أيها الإخوة بالله وأيها الأخوات في الله، إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والهدى هو الخبر الصادق والعلم النافع، ودين الحق هو الشرائع والأحكام التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله أرسله إلى الأمة، إلى الجن والإنس، إلى العرب والعجم، إلى الذكور والإناث، أرسله جل وعلا رحمة للعالمين جميعا وإماما للمتقين. أرسله عليه الصلاة والسلام يعلم الناس دينهم ويفقههم في دينهم ويوضح لهم أسباب النجاة ويحذرهم من أسباب الهلاك. بعثه بدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. بعثه بالهدى ودين الحق، بالأخبار الصادقة والعلوم النافعة والشرائع المستقيمة والأحكام العادلة. بعثه يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر. بعثه يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينهى عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال قبلها: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه حال هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، بعثه الله رحمة للعالمين، الجن والإنس والذكور والإناث والعرب والعجم، حتى الدواب رحمها الله بعثته، لأنه أوصى بها خيرا وأوصى برحمتها والإحسان إليها. وبين سبحانه وتعالى أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى إلا ليخلصوا للعبادة ويفردوني بالعبادة ويطيعوا أمري وينتهوا عن نهي، هذه العبادة، طاعة أوامره سبحانه وترك نواهيه، عن إخلاص له سبحانه وعن إيمان به وبرسله وعن رغبة ورهبة فيما عنده وعن تصديق لأخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام وعن وقوف عند حدوده. وأمرهم بهذا فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أمرهم بما خلقوا له: يا أيها الناس، وهذا يعم الذكور والإناث والجن والإنس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعلمهم في فاتحة الكتاب وهي الحمد أن يسألوا الله الهداية لصراطه المستقيم، وهو دينه الذي جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام والإيمان والهدى، وهو التقوى والصلاح. فقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. علمه أن يقول هذا الكلام وهي الفاتحة، ثم يقول بعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم. لما حمدوه وأثنوا عليه واعترفوا بأنه عبيده وأنه المستعان وحده، علمهم أن يقولوا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط المستقيم هو دينه، هو الإسلام والإيمان، هو العلم النافع والعمل الصالح، وهو طريق المنعم عليهم أهل العلم والعمل، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان ومن سبقهم من الرسل وأتباعهم. هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذي أنعم الله عليهم، الذين عرفوا الحق وعملوا كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الصراط المستقيم، صراط هؤلاء وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، ويخصنا منه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فإننا مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه والسير على ما سلكه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من العلم والعمل، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها أنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا الصراط هو دين الله، وهو ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل، من العلم النافع وعمل الصالح، وهو الهدى ودين الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ما بينه في كتابه جل وعلا. هذا الصراط العظيم والأوامر والنواهي بينها سبحانه في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فالواجب على أهل الإسلام أن يتدبروا كتاب الله ويتعقلوا كتاب الله والقرآن، ويتعلموا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويستقيموا عليها، ففي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بيان الأوامر والنواهي التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، في كتاب الله وسنة رسوله بيان الأخلاق التي مدحها سبحانه وأثنى عليها من أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنات وصفاتهم وأعمالهم. فمن تدبر كتاب الله وتعقله وجد ذلك، ومن تدبر السنة وهي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، من تدبرها وجد ذلك وعرف ذلك. ومن ذلك ما سمعتم في قراءة إمامنا في المغرب، حيث قرأ قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. يعني من يشرك بالله أو يقتل نفسا بغير حق أو يزني يلقى عذابا، يعني يصب أثامه ويحصل له الإثم العظيم، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا في العذاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. كل هذا من أخلاق أهل الإيمان من الرجال والنساء. ثم قال: والذين لا يشهدون الزور لا يحضرونه والزور هو الباطل والمنكر من سائر المعاصي والكفر، لا يحضره المؤمن ولا يشهدونه بل ينكرونه ويحاربونه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، أعرضوا عنه كما في الآية الأخرى، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الآية. وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يخرون عن خشوع وعن إقبال على الله وعن تعظيم الله. هكذا المؤمن والمؤمنات إذا ذكروا بآيات الله خشعوا لذلك ولالت قلوبهم وعظموا ربهم وبكوا من خشيته، يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، كل هذه من صفات المؤمنين والمؤمنات. قرة العين أن ترى ولدك من ذكر وأنثى في صالح الأعمال، الولد إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى، والذكر يقال له ابن والأنثى يقال لها بنت، والولد يشملهما. ومنه الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولد يعني ذكر أو أنثى، بنت أو ذكر أو ابن، أو ولد صالح يعني من ذكر وأنثى يدعو له. والذي يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يعني من الذكور والإناث، قرة أعين يعني ذرية تقر بهم العين لكونهم مطيعين لله مستقيم على شريعة الله. وهكذا الأزواج، الزوج يرى زوجة على طاعة الله قرت بها عينه، وإذا رأت زوجها على طاعة الله وهي مؤمنة قرت بذلك عينها. فالزوج الصالح قرة عين زوجته، والزوجة الصالحة قرة عين زوجها المؤمن، والذرية الطيبة قرة لعين آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم المؤمنين. واجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة في الخير وهداة للخلق. فماذا جزاؤهم؟ قال سبحانه: أولئك يجزون الغرفة، وهي الجنة سميت غرفة لارتفاعها لأنها في أعلى مكان فوق السماوات تحت العرش، فالجنة في أعلى مكان. ولهذا قال: أولئك يجزون الغرفة يعني جنة بما صبروا بسبب صبرهم على طاعة الله وصبرهم عن محارم الله وصبرهم على المصائب. فلما صبروا جازاهم الله بجنة العالية العظيمة، لما صبروا على أداء حق الله وصبروا عن محارم الله وصبروا على المصائب المؤلمة من مرض وفقر وغير ذلك جازاهم الله بأحسن الجزاء. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها في الجنة تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. هذه من صفات أهل الإيمان من الدخول والإناث السعادة. وفي القرآن آيات كثيرات بين الله بها سبحانه صفات المؤمن والمؤمنات وأخلاقه، ومن ذلك في سورة البقرة حيث يقول سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه حال الأتقياء من الذكور والإناث، هذه صفات بينها في هذه الأسماء الله تعالى سورة البقرة. ولكن البر من آمن بالله، ولكن ذا البر لصاحب البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، آمن بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق سبحانه وتعالى، وآمن بأنه معبوده الحق وأنه خالقه ورازقه وأنه سبحانه الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له. بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، بل له الكمال المطلق من كل الوجوه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وآمن باليوم الآخر، يعني بالبعث بعد الموت. هذه الدنيا تزول، هذه الدنيا تزول ويأتي اليوم الآخر وهو يوم القيامة. لا بد من هذا اليوم، سوف يأتي ويبعث الله عباده، كما قال جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال تعالى: وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فاليوم الآخر هو ما يكون بعد الموت من الحساب والجزاء والجنة والنار والميزان والصراط وإعطاء الصحف اليمين والشمال ونصب الميزان لوزن الأعمال. ثم بعد ذلك كله ينتهي الناس إلى الجنة أو النار، فالمؤمنون إلى الجنة والسعادة والكرامة، والكافرون إلى النار والعذاب المهين، نسأل الله العافية. وهكذا الإمام الملائكة الذين هم في طاعة ربهم وجند من جنوده وسفراء بينه وبين عباده في أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم الله من النور ينفذون أوامره، كما قال جل وعلا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، عليهم الصلاة والسلام. ويقول فيهم جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا كتاب، يعني كتب منزلة من السماء وأعظمها القرآن، فأهل الإيمان يؤمنون بذلك، يؤمنون بجميع كتب الله المنزلة على الأنبياء الماضين، وآخرها وأعظمها وأشرفها القرآن العظيم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يؤمنون بالنبيين والمرسلين جميعا ويصدقونهم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم. وهكذا المؤمنون يصدقون بالمال على حبه، وآتى المال على حبه ذوي القربى، يعني ينفقون المال على حبه في الفقراء والمساكين ومشاريع الخيرية وفي جهاد أعداء الله. هكذا أهل الإيمان والبر، وآتى المال على حبه. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: تتجافى جنوبها عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ينفقون في هذه الجهات في القرابات وفي أيتام الفقراء وفي المساكين من الأجانب الضعفاء وفي أبناء السبيل الذين يمرون بالبلد وليسوا من أهلها وهم فقراء محاويل انقطع بهم السبيل، والسائلين الذين يسألون الناس بحاجتهم ومسكنتهم، أو سائلون مجهولون لا تعرف حالهم، فيقول الله سبحانه: وفي أموالهم، يعني المتقين، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الرقاب، في عتق الرقاب، عتق العبيد والإماء، وفي عتق الأسارى وفك أسرهم، وهكذا. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وحافظوا على الصلوات ويقيمونها كما شرع الله، ويؤدون الزكاة كما شرع الله. والموفون بعهدهم إذا عهدوا، لا يغدرون إذا عهدوا وفوا ولم يغدروا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، في البأساء في الفقر والضراء في الأمراض والأوجاع والجراحات ونحو ذلك، وحين البأس حين القتال والحرب صبر في هذه المواضع. أولئك من صدقوا وأولئك من المتقون، هؤلاء هم الصدق، حققوا إيمانهم بأعمالهم الطيبة وتقواهم لله عز وجل. وذكر في سورة الأنفال صفات أخرى، وفي سورة البراءة، وفي سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، وفي مواضع أخرى ذكر صفات المؤمنين وأخلاقهم. فمن تدبر القرآن الكريم وتعقله وجد ذلك. ولهذا يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. فنصيحتي لإخواني وأخواتي من المؤمنين والمؤمنات، نصيحتي لهم جميعا ولنفسي، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته عن ظهر قلب ومن المصحف، تارة من المصحف وتارة عن ظهر قلب إذا كان يحفظ، بالتدبر والتعقل وطلب الفائدة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزل للعمل والفهم والفقه، أنزل هذا الكتاب للعمل والعلم والفقه. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهو منزل للعمل والاتباع، لا لمجرد القراءة والحفظ، لا، الحفظ والقراءة وسيلة، والمقصود هو العمل، والعمل بالقرآن والسنة، والإيمان بالله ورسوله، وتنفيذ أوامر الله وترك نواهيه. ومن أجمع ذلك قوله بسورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية من أجمع الآيات في بيان صفات المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم العظيمة وما يجب عليهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه الآية تدل على أن المؤمنين والمؤمنات أولياء، يتناصرون ويتحابون بالله ويتواصون بالحق والصبر عليه ويتعاون بالبر والتقوى، هكذا المؤمن والمؤمنات، المؤمن والمؤمنة جميعا، المؤمن ولي أخيه وولي أخته في الله، والمؤمنة ولية أخيها في الله وأختها في الله، كل واحد منهما يحب الخير للآخر ويدعوه إليه ويفرح باستقامته عليه ويكره له الشر، لا يغتابه ولا يتكلم في عرضه ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يسبه بغير حق ولا يدعي عليه دعوى باطلة. هكذا المؤمن والمؤمنات أولياء. فإذا رأيت من نفسك إيذاء لأخيك أو أختك في الله بالغيبة أو بالسب أو بالنميمة أو بالكذب أو غير هذا، فاعرف أن إيمانك مدهون وأنك ضعيف الإيمان. لو كان إيمانك مستقيما كاملا لما فعلت ما فعلت من ظلم أخيك والتعدي عليه بالغيبة والنميمة أو الدعوة الباطلة أو الشهادة بالزور أو اليمين الكاذبة أو السباب والشتائم ونحو ذلك. فالإيمان يرجع أهله، الإيمان بالله ورسوله والتقوى لله والبر والهدى، كل ذلك يرجع صاحبه عن التعدي على أخيه بالله وأخته بالله، لا بغيبة ولا بشتم ولا بسب ولا كذب ولا دعوة باطلة ولا شهادة بالزور ولا غير ذلك، لأن إيمانه يحجزه عن ذلك ويمنعه من ذلك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم قال بعد هذا: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا واجب عظيم به صلاح الأمة وبه نصر الدين وبه القضاء على أسباب الهلاك من المعاصي والشرور. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يسكتون. إذا رأى من أخيه منكرا نهاه عنه، وهكذا إذا رأى من أخته في الله زوجته أو بنته أو أخته من أبيه أو أمه أو عمته أو خالته أو غيرهن، إذا رأى منهن منكرا نهاهن عن ذلك. وإذا رأى من أخيه في الله أو أخته في الله تقصيرا في المعروف تقصيرا في الواجب أنكر عليه ذلك وأمره بالمعروف. هكذا المؤمن والمؤمنة يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا رأى أخله في الله مؤمنا إذا رأى أخاه يتكاسى عن الصلوات يتعاطى الغيبة أو النميمة أو شرب الدخان أو المسكر أو يعق والديه أو أحدهما أو يقطع أرحامه أنكر عليه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وخبره من الله وبين له أن هذا أمر لا يجوز له. وهكذا إذا رأى من أخته في الله أنكر عليها ذلك، رآها تعق والديها أو تسيء إلى زوجها أو تقصر في تربية أولادها أو تساهل بالصلاة أنكر عليها، سواء كان زوجها أو أباها أو أخاها أو ابن أختها أو ابن أخيها أو غيرهم من الناس الذين عرفوا ذلك منها. وهي كذلك، هي كذلك إذا رأت من زوجها تقصيرا نهته عن ذلك، رأته يشرب الخمر، رأته يدخن، رأته يتساهل في الصلاة يصلي في البيت تنكر عليه بالأسلوب الحسن الكلام الطيب، يا عبد الله يا أبا فلان اتق الله راقب الله هذا لا يجوز لك، بادل الصلاة، دع عنك ما حرم الله عليك من المسكرات من التدخين من حلق اللحية من إطالة الشوارب من إسبال الملابس، كل هذه المنكرات كل واحد من المؤمنين والمؤمنات ينكرها على الزوج والزوجة وعلى الأخ والقريب وعلى الجار وعلى الجليس وعلى غيرهم، لأن الله قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هكذا المؤمن والمؤمنات مع أقاربهم ومع غير أقاربهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا عام وهذا من أهم الواجبات. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ويقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أعظم الإيمان. هذا عام في الطريق أو في البيت أو في المسجد أو في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في أي مكان، هذا عام للرجال والنساء جميعا. المرأة تكلم والرجل يتكلم في الأمر بالمعروف أنها منكر، لأن هذا في صلاح الجميع، لأن في هذا صلاح الجميع ونجاة الجميع. ولا يجوز السكوت عن ذلك من أجل خاطر الزوج أو خاطر الأخ أو خاطر فلان وفلان، لكن يكون بالأسلوب الحسن بالكلمات الطيبة بالعطف والحنون بالشفقة بملاحظة الأوقات المناسبة. قد يكون في وقت لا يقبل لكن في وقت آخر يكون عنده تهيؤ للقبول. فالمؤمن والمؤمنة يلاحظان في الإنكار ولا المعروف جميع الأوقات المناسبة، ولا ييأس إذا أنكر اليوم لا ييأس أن ينكر غدا، لا ييأس ولا تيأس المؤمنة، لا ييأس هذا ولا هذا، يتابع في إنكار المنكر وفي الأمر بالمعروف وفي النصيحة لله ولعباده مع حسن الظن بالله ومع الرغبة فيما عند الله عز وجل. ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هكذا المؤمنون والمؤمنات يقيمون الصلاة يحافظون عليها في الجماعة في المساجد، الرجال يحافظون عليها في المساجد في بيوت الله ويسارعون إليها إذا سمعوا منادي حي على الصلاة بادروا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. كثير من الناس والعياذ بالله غلب عليهم الكسل والضعف حتى تأخروا عن الصلاة فيصلي في البيت وقد عافه الله، وربما أخر الفجر إلا بعد طلوع الشمس إلى أن يقوم عند الحمل فيصلي، وربما تركها بكلية، وهذا هو البلاء العظيم. فالصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. من تركها كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. هذا عمر الرجال والنساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل ومن الكفر والشرك ترك الصلاة. فلا يجوز للمؤمن تساهل بهذا الأمر، ولا للمؤمنة، ولا يجوز فعلها في البيت، بل يجب الخروج إلى المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الندى فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى ليس لي قائد يهلمني المسجد، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولم يرخصه أعمى بعيد الدار ليس له قائد يلائمه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. هذا يدل على عظم الامر. فالواجب العنايه بالصلاه والمسارعه اليها في المساجد، والحذر من التكاسل عنها والتثاقل، فان الكسل عنها والتثاقل من صفات اهل النفاق نعوذ بالله، كما قال سبحانه: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذه صفة المنافقين، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالواجب علينا أيها الإخوة وأيها الأخوات العناية بالصلاة، فهي عمود الإسلام وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين. فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المحافظة عليها ومن إقامتها الخشوع فيها وعدم مسابقة الإمام. يقول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس شرقة الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أساء في صلاته فلم يتم ركوعها ولا سجودها، أمره أن يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. أمره يعيد الصلاة، وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسرك معك من القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاه كلها. كثير من الناس ينقرها نقرا، وهذا منكر عظيم. من نقرها بطلت، ما تصح. لولا الطمانينه في ركوعك وسجودك واعتدالك بعد الركوع وانت واقف، تركض ولا تعجل، بين السجدتين لا تعجل. كذلك لا تسابق الامام اذا كنت مع الامام، لا تسابق الامام. إذا كبر فلا تكبر حتى يكبر حتى ينقطع صوته، وإذا قال الله أكبر راكعا فلا ترفع حتى يستوي راكعا حتى ينقطع صوته، وإذا رفع يقول: سمع الله لمن حمده، فلا تعجل حتى ينقطع صوته ثم ترفع. وهكذا في السجود لا تسابق الإمام، ولا تكن مع الإمام، لا معه ولا تسابقه، لا هذا ولا هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا أثقل سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فالتعليم واضح بين، ولكن بعض الناس كأنه ملحوظ لا يصبح، يسارع ويسابق الإمام والعياذ بالله، والمسابقة تبطل الصلاة نعوذ بالله، لا صلاة له. فالواجب الحذر، الواجب الحذر، لا تسابق إمامه ولا توافق إمامه، واصبر لا تعجل. إذا انقطع صوته مكبرا فكبر، وإذا انقطع صوته راكعا فاركع، وإذا انقطع صوته راكعا فارفع، وهكذا حتى تكمل صلاتك وأنت مطمئن وأنت خاشع لربك، لا تعجل. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فالصلاة هي عمود هذا الإسلام، وهي أعظم أركانه. فالله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، تعاونوا عليها الأزواج والزوجات والآباء والأمهات، والآباء والأولاد والأمهات والأولاد والإخوة والإخوات، كلكم عليه أن يفعل ما يستطيع. لا تفعلوا فعل المنافقين في الصلاة في البيت والتثاقل عن الصلاة، وبكروا بالنوم لا تسهروا حتى لا تأخروا عن صلاة الفجر. عليكم بالتبكير، اصرفوا عنكم ما يعوقكم عن ذلك من مشاهدة تلفاز أو غيره أو لعب بورقة أو سواليف لا خير فيها، بادروا بالنوم حتى تستطيعوا صلاة الفجر. إذا سهر الإنسان وتأخر نام عن الفجر عن الفريضة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم استعينوا بالله، ثم بالساعات، وضع الساعة عند الرأس مركزة على الوقت، وقت الصلاة، حتى إذا سمعت المنبه بادرت بالصلاة، أو قبل الأذان بقليل حتى يتسع الوقت لك، أو قبله بأكثر حتى تهجد بالليل وتوتر في آخر الليل، أقل شيء أن تكون عند الأذان، أن تركدها عند الأذان حتى تستطيع أن تقوم وتصلي في جماعة مع المسلمين وتوقظ أهلك. عليك أن توقظ أهلك، وعليه أن يوقظوه. الرجل يعين المرأة، والمرأة تعين الرجل، هكذا يقول الله سبحانه، وتعاون على البر والتقوى. ويقول سبحانه، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التواصي، وإلا جاء الهلاك. لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. المؤمنون والمؤمنات أولياء يتناصحون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، لما بايع جرير بن عبد الله البجلي، بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم عليكم أيها الإخوة أن تبلغوا، إذا سمعتم الفائدة بلغوا. وأنا أبشركم بالخير في مثل هذا الاجتماع، هذا الاجتماع مما يحبه الله ويرضاه، الاجتماع على الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم، إذا مررتم بجار الجنة فارفعوا، إذا رأتهم رياض الجنة قال حلق الذكر، حلق العلم. ويقول صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. كل من يجي إلى هذا المسجد أو إلى أي مسجد في حلقة علم، في موعظة لقصد طلب العلم، داخل في هذا الحديث العظيم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فرب حامل فقه لفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. ويقول عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية. وإذا خطب الناس يقول لهم، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فنصيحتي لكم أن تحضروا مجالس العلم، وأن تحرصوا على مجالس العلم ذكورا وإناثا، وأن تحرصوا على حلقات العلم، وأن تبلغوا عن الله وعن الرسول ما سمعتم من الخير، تعملون بما سمعتم من الخير وتبلغون الناس. الرجل يبلغ أخاه ويبلغ أهله ويبلغ جلساءه ويبلغ أصحابه ما سمع من الخير حتى ينتشر العلم، حتى يكثر العلم بين الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لنزعت عليهم السكينة وأشهدهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكروا الله عنده. فالوصية الوصية العناية بحلقات العلم والحرص على سماع العلم، ومن ذلك برنامج نور على الدرب، ووصيكم به فإنه برنامج مفيد ويتكلم فيه جماعة من أهل العلم، فأنا أوصيكم بهذا البرنامج، ووصيكم رجالا ونساء في كل مكان، ووصيكم بسماع هذا البرنامج بين المغرب والعشاء في نداء الإسلام في الساعة 9:30 في إذاعة القرآن من الليل. هذا البرنامج فيه خير عظيم مع سماع الأحاديث الدينية التي تعرفونها في أيقاتها المحددة لعظم الفائدة في ذلك. ثم أنتم تعلمون أنكم مخلوق لعبادة الله، والعبادة لا بد فيها من علم. الإنسان ما يعرف العبادة رب الذي خلق لها إلا بالتعلم والتفقه في الدين. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ لا بد أن تعلمها، لا بد أن تفقه فيها من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك، لا بد من التفقه والتعلم. وقال: بعد الصلاة ويؤتون الزكاة، الزكاة حق المال، يجب على المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم إلى أهلها، يرتبون ما عند الله ويؤتون ثوابه ويحذرون العقاب سبحانه وتعالى. وقد بين الله أهلها في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ثم قال بعده: يطيعون الله ورسوله. بعدما ذكر الصلاة والزكاة والولاية بين المؤمنين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل شيء، كما يطيعون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الصلاة والزكاة، يطيعون في كل شيء. هكذا المؤمن والمؤمنة يطيعون الله ورسوله في كل الأوامر والنواهي، ولا يتم الدين إلا بذلك. ويطيعون الله ورسوله فيما أمر الله به ورسوله أينما كان. قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله، يعني الذين استقاموا على دين الله وأدوا حقه وأطاعوه وأطاعوا رسوله عليه الصلاة والسلام، هم في الرحمة، هم مستحقون للرحمة في الدنيا والآخرة لطاعتهم لله وإيمانهم به. أولئك سيرحمهم الله، فدل ذلك على أن المعلم الغافل المقصر قد عرض نفسه لعذاب الله وغضبه. فالرحمة تحصل بالعمل الصالح وجد في طاعة الله وقيام بأمره، فمن أعرض عن ذلك وتابع الهوى والشيطان فله النار يوم القيامة. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأوصيكم جميعا أن لا يبخل أحد على أحد بهذه النصائح وبهذه المعلومات، إذا سجلها في عنده لا يبخل، من أرادها أن يسجلها سجلها له. بعض الناس يكتب عليها الحقوق محفوظة، هذا من حد والعلم ومن البخل والشح وطلب المال. إذا عندك شريط في خير موعظة خطبة ابذله للإخوان، من جاء يريده مع شريط يريد أن تفرق له فرق له بغير ثمن وبغير شيء. تعاون على البر والتقوى، لا يكون الهم الصح والمال والحرص على المال والجشع، يكون المهمة تكون مهمة التعاون على الخير والتواصي بالحق. تفرح أن يأخذ الشريط منك آلاف الناس، مهم مئات الناس آلاف ينتفعون به، موت بهذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا. إذا جاء بالشريط هل يأخذ الفائدة؟ هل يأخذ العلم الذي يسره الله لك بدون ثمن؟ واستشح، لماذا تشح عليه؟ لماذا تبخل وأنت كنت تساقي شيء يجيب الشيخ من عنده يفرغ من عندك؟ وش الدليل على حرمان أخيك؟ ما هذا البخل؟ ما هذا الشح؟ ما هذه الرغبة في الدنيا والإيثار للدنيا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب تقوى الله، على كل من سجل خيرا أن يفرح بأن يأتي أخوه أو أخوه في الله تطلب منه أن يسجل لها أو يسجل له في هذا الشريط ما عنده من الخير حتى ينتشر العلم حتى يكثر. قد يكون أخوه ما عنده فلوس يعطيه فلوس حسبه أن يشتري الشريط ويأتي بالشريط إليه. وإذا أعطيته من عندك شريطا بالموعظة التي فيه كان أفضل وخيرا لك أيضا إذا كنت قادرا وهو عاجز. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى وإيثار الآخرة على الدنيا والحرص على سلامة القلوب وسلامة الأعمال والحرص على نفع المسلمين أينما كانوا بغير مال وبغير عوض بل بما يسر الله لك من علم وعمل صالح أو صدقة من مالك تخرجها لله وتعين بها أخاك في سبيل الله. أسأله سبحانه يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمر المسلمين عموما وولاة أمرنا في هذه البلاد خصوصا. نسأل الله يوفقهم جميعا لما يرضيه وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يشرح صدورهم لتحكيم شريعته والحكم بها والاستقامة عليها وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين في كل مكان من مضلات الفتن وطوارق المحن وأن يهدي أعداء الإسلام أينما كانوا وأن يجعل الدائرة عليهم أينما كانوا وأن ينصر إخوان المجاهدين في سبيل الله في كل مكان. نسأل الله أن ينصر إخوان المجاهدين في سبيل الله في بلاد الأفغان وفي غيرها. نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويفقههم بالدين ويجمعهم على الهدى ويولي عليهم خيارهم وينصر بهم الحق ويخلع بهم الباطل. كما نسأله سبحانه أن يجعل الدائرة على أعداء الإسلام وأن يهزم جمعهم ويشتت شملهم وينصر المسلمين عليهم في كل مكان. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وقد ورد إلينا أسئلة كثيرة جدا وكثير منها متماثل ومتشابه، فاكتفينا بواحد منها عن الباقي. السؤال الأول، سماحة الشيخ، ورد كثير من الأسئلة يشكو فيه النساء من ترك أزواجهن للصلاة، فما حكم ذلك وهل تبقى معه؟ جزاكم الله خيرا. سمعتم أن الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وسمعتم أن تركها كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوبها، أما إن جحد وجوبها أو استهزأ بها كفر عند جميع المسلمين صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يصلي لا تبقى مع زوجته، بل يجب أن تفارقه وتذهب إلى أهلها وهي أولى بأولادها وأحق بأولادها منه حتى يتوب الله عليه. فإذا تاب توبة صادقة معلومة وأحب الرجوع إليها فلا بأس. وهكذا إذا كان يصلي وهي لا تصلي يفارقها أيضا حتى تتوب إلى الله توبة صادقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث. نعم. الذي يترك بعض الأوقات ويصلي البعض الآخر، مثل من ترك بعض الأوقات، مثل من صلى من ترك الجميع. بعض الناس يصلي إذا حضر عنده ضيف أو صار عند الناس صلى، وإذا صلى في بيته أو إذا كان في بيته أو في مكان آخر ما صلى. هذا كذلك كافر، لأنه لا يبالي بالصلاة ولا يهتم منها، أو يصلي المغرب والعشاء ولا يصلي الظهر والعصر، أو ما يصلي الفجر، أو يصلي بالجمعة فقط. كل هؤلاء من أنواع الكفرة نعوذ بالله، صدق عليهم الحديث والآيات الكريمة. سؤال: نسمع عن التأمين الإسلامي ولا نعلم ما حكمه، فهل لا تكرمتم ببيان الجائز منه والمحرم؟ جزاكم الله خيرا. التأمين قسمان: قسم يسمى التأمين التجاري، يأمن على سيارته أو على إمارته أو على نفسه بأموال يدفعها للشركات في في وقت لوقت كذا وكذا، وإذا خرب السيارة فأصلحوها، وإذا خرب بيته احترق عمروه، وإذا مات أو قتل أدوا ديته. هذا التأمين التجاري محرم لما فيه من الربا والغرض، وقد صدر من مجلس كبار العلماء منذ سنتين أو ثلاث قرار بتحريم ذلك، وهو واضح من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. التأمين الثاني تأمين تعاوني بين المسلمين، ليس المقصود منه الربا ولا الغرض، ولكن المقصود منه التعاون، فهذا يقال التأمين التعاوني، كأن يجتمع أهل قرية أو قبيلة أو أهل حي من الأحياء أو أسرة من الأسر على بذل أموال معينة، كل واحد يبذل كل شهر كذا 100 ريال 1000 ريال أو كل سنة، يقولون هذا نجمعها لمواساة الفقير منا، ومن يصاب بحدث يقتل أو غيره يؤدى في الدية، وهكذا واسمنا الفقير والمسكين والغارم اللي عليه ديون يؤدون عنه، ومن أصابه قتل مثلا زعدس أو انقلاب وصار عليه شيء من الديات يساعدونه، ليس المقصود من ذلك إلا المساعدة، فهذا ليس فيه زكاة وهذا عمل صالح، هذا يسمى التأمين التعاوني. وإذا جعلوا في يد إنسان يعمل فيه وينميه ويتجر فيه فلا بأس بجزء من ربحه، كأن يقول يقال لفلان أو مؤسسة معينة تعمل فيه بنصف الربح جزء الربح بربع الربح كمضاربة فلا بأس بذلك، وهو معد للأعمال الخيرية، هذا يقال التأمين التعاوني. بعد الأذان بعد الأذان والبقية بعد الصلاة، بعد الأذان جزء من الأسئلة وبعد الصلاة بقية الأسئلة. ممكن إلى أخير أبناء هذا الثاني الحياة الثاني فأفضل أن تكون لهم هذه لا يقوم بها، ومقصود هذا أصحى في جميع لا تكون لها دون وين، هذا المقصود هو أن فعل لا حال للتوحيد حياة الصلاة الثانية ولا حياة الأذان الثاني ولا شهادة الثاني ولا شهادة الثاني، تكون الشهادة الثاني ولا حياة البيت وهذا الحياة ولا حياة البيت من نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذا مدحوا هذا يكفي الحمد لله، ما لزم هذا، نسأل الله لجميع التوفيق. نعم أسعدكم الله. سؤال: التقيت ببعض الشباب الصالح وتناقشت معه حول التعليم، فوجدته أنه ينكر تعلم العلوم غير الشرعية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء والحساب والجبر والجغرافيا ونحو ذلك، ويزعم أن هذا هو منهج السلف، ولا يرى دخول أبناء المسلمين في المدارس والجامعات، فما هو رأي فضيلتكم في مثل هذه الآراء؟ هذا رأي خاطئ وغلط. الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالمؤمن يتعلم ما ينفع في دينه ودنياه، ولكن علوم الشرع هي المقدمة، يتعلم ما لا يساوي جهله من دينه، ويتبصر. التفقه في الدين أمر لازم وفرض كفاية، ولكن كونه يتعلم ما لا يسعه جهله من الذكور والإناث هذا أمر لازم في أمور دينه، ولكن على الأمة أن تعلم أيضا ما ينفعها في دينه في دنياها من الصناعات النافعة، وما يستعان بها على قتال الأعداء وجهاد الأعداء، فيتعلم شؤون الزراعة، وتعلم شؤون استخراج خزائن الأرض من البترول والمعادن وغير ذلك، ونتعلم أنواع السلاح، والدولة تلزم بذلك وعليها أن تقوم بذلك حتى تتمكن من إعداد العدة لأعداء الله، وحتى تستغني عن أعداء الله، وحتى تستخرج من بطون الأرض ومن خزائن الأرض ما ينفعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى من خزائن الأرض، ولو أخذ مفاتيح خزائن الأرض. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد مر رسول الله وأنتم تنتفلونها لتستخرجونها، لما فتح الله عليهم بلاد الروم وبلاد فارس وأخذوا أموالهم وانتفعوا بما عندهم واستفادوا من سلاحهم وعلومهم ما ينفعهم بدينهم، لكن يجب أن تكون خادمة لفرع الله وأن تكون معينة على طاعة الله وأن لا تصد عن سبيل الله. فالعلوم الشرعية هي الأساس وهي الأصل، والعلوم الأخرى المباحة يستعان بها على حفظ الدين وعلى منفعة المسلمين وعلى جهاد الكافرين. سؤال: أنا أحب الجهاد في سبيل الله ولكني لا أستطيع أن أجاهد بنفسي، فهل يكفي الجهاد بالمال وهل فضله مثل فضل الجهاد بالنفس؟